وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون

وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر مِن ثَمَرِهِ